طيب في قضية إن الله فالق الحب والنوى في الآية يخرج الحي من الميت. طبعا فالق الحب والنوى هذه التي يخرج الله سبحانه وتعالى النبات الأخضر من هذا الحب والنوى، وهذا من عمل رب العالمين الذي تفرد به. الحب والنوى يخرج منه نبات أخضر ينمو بعد ذلك. وعندنا في الآية إخراج الحي من الميت والميت من الحي، فإخراج النبات الغض النامي من الحب اليابس هذا إخراج حي من ميت، لأن النبات حي والنوى هذا الحب ميت يابس. كذلك النطفة يخرج الله منها إنسانا. ضربوا مثلا آخر على إخراج الحي من الميت، يخرج المؤمن من أب كافر مثل إبراهيم عليه السلام. طيب مخرج الميت من الحي، الحب اليابس من النبات النامي، النطفة من الإنسان، وأيضا كافر من المؤمن مثل نوح، ابن نوح مثلا كافر من أب مؤمن، ميت قلب من أب نبي حي القلب. فالله يشق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، يشق في الثرى فينبت الزرع، تنشق الحبة يفلقها تعالى فالق الحب ويخرج منها هذه النباتات ذات الأشكال والألوان والطعوم المتنوعة سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب. فإذا هذا شأن ربنا سبحانه وتعالى.